السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا منهم. ويقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في هذا السياق كثيرة. أما السنة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى ابن ماجه في سننه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي ما مات والله إلا بعدما بين لنا الحق من الباطل والحرام من الحلال، وما يفضي بنا إلى الجنة وما يفضي بالعصاة إلى النار. ما مات حتى بين لنا الصواب من الخطأ. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدها إلا هالك، صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يحتفل العالم في هذا اليوم وفي هذه الليلة ببدعة شيطانية يسمونها عيد الحب. كل ما تقابل واحد يقول لك هابي فالنتين دي، يبقى بيفك الخط بكماشة ويقول لك هابي فالنتين دي. ما شاء الله، عيد الحب. تعرفون بداية أن العيد دين، وليس لأي أحد أن يخترع عيدا للناس. العيد دين، لابد أن يثبت بنص من السنة أو من القرآن. ونحن كمسلمين كما لا يخفى عليكم ليس لنا من الأعياد إلا الفطر والأضحى، ويوم الجمعة على المجاز عيد أسبوعي يحتفل ويحتفي به المسلمون. ما عندناش حاجة اسمها عيد حب ولا عيد أم ولا عيد ميلادي ولا عيد جوازي ولا عيد الفلاح ولا، ما عندناش. هو الفطر والأضحى ويوم الجمعة على المجاز. وكل عيد سوى هذه التي مرت بنا فهي أعياد بدعية ضالة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. عيد الحب، عيد روماني، الجماعة عباد الأوثان الرومان اخترعوه، ثم مات ذكره، ثم أحياه قس إيطالي اسمه فلنطين. وعشان كده العيال الحبيبة الواحد يقول لك أنا فلنطينو، يعني واد ما أقطع السمكة وديلها، يعني له علاقات آثمة. لك عيد الحب هذه ضلالة يا عباد الله. ونحن أمة لها قيمة، احنا أمة لها وزن يا أخوانا، احنا خير أمة أخرجت للناس. ما الذي حصل لنا؟ ما الذي ابتلينا به؟ أو كلما خرجت نعرة في أي دولة من دول الشرق أو الغرب صرنا كالببغاوات نقلدها ونهرف بما لا نعرف، كأننا أمة بلا شخصية، كأننا أمة بلا هوية. يا أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، إن العيد دين وليس لنا في ديننا من الأعياد إلا الفطر والأضحى. هم يتكلمون عن الحب، وهل الإسلام يحارب الحب؟ الحب عاطفة نبيلة جميلة حلوة، هل هناك أجمل من أن تحب وتحب؟ ليس هناك أجمل من هذا. الله عز وجل خلق الإنسان من جسد وروح وجعل له عواطف ومشاعر وأحاسيس، وأي أحد من بني آدم يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويفرح ويحزن، الله خلقنا على أن نحب ونحب. حب عاطفة جميلة جدا، عاطفة حلوة جدا. الحب شيء عجيب، شيء عجيب يودعه الله في قلوب عباده فتسعد نفوسهم وتهنأ قلوبهم وتنشرح صدورهم. بل لعلك تعجب إذا قلت لك إن الحب ليس حصرا على بني آدم وفقط، كل ما في الكون يحب ويحب، الحجارة تحب، الدواب تحب، الطيور تحب، كل ما في الكون يحب. اسمع، روى الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك وصححه الإمام الألباني في الجامع عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا ويؤذن له مع كل فجر بدعوتين، أي حصان عربي كل يوم في الفجر يؤذن له بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من عبادك فاجعلني من أحب ماله وأهله إلي. الله أكبر، الحصان يحب، وكل يوم مع الفجر يقول له: يا رب خليني أحب حاجة لصاحبي، اجعلني أحب أمواله إلي. حتى الخيل تحب، حتى الدواب تحب. بل سمعت موقفا عجيبا ذكره الشيخ علي القرني في محاضرة طيبة اسمها دعوة للتأمل، ذكر أن رجل من العرب اسمه الزعتري. الزعتري، الزعتري هذا كان له فرس، كان عنده فرس، وكان يخلط شعير الفرس بالسكر. الجماعة الخيالة، جماعة الفرسان، لما الحصان يعمل حاجة طيبة يكافئه بقطعة سكر. عمنا الزعتري ده بقى كان بيخلط الشعير بالسكر للحصان، وكان حصانه يحبه جدا. فمرض الزعتري، مرض، فأضرب الحصان عن الطعام ورابط أمام حجرة الزعتري، فلما ضج أهل الزعتري بالصياح لأنه مات انطلق الحصان وهام على وجهه وصعد على رابية من الروابي وألقى بنفسه فالتصق بالأرض ومات. أتى النفس حزنا على فقد حبيبه بقول لك كل حاجة بتحب، الخيل بتحب، الحجارة بتحب، الحجارة بتحب طبعا. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة تبوك، فلما رأى المدينة تتلألأ من بعيد قال هذه طابة، هذه طابة. المدينة اسمها المدينة واسمها طيبة واسمها طابة، طابة أخيرها تاء مربوطة، طابة غير طابة بتاعتنا لآخرها ألف، هذه طابة. ثم لما رأى جبل أحد، لما رأى الجبل قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. الحجارة بتحب، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع الذي كان يخطب عليه الجمعة وارتقى المنبر لأول مرة بعدما صنع المنبر، ماذا فعل الجذع الخشب؟ عمل إيه؟ بكى وكاد أن ينشق من البكاء، بكى كبكاء الصبي، وسمعه كل من في المسجد شوقا إلى رسول الله وما سكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ومسح عليه وضمه كأنه يسكته كالطفل الصغير، مسح عليه وضمه ثم أمر بدفنه تحت المنبر. كل حاجة بتحب، الحجارة تحب، الأشجار تحب، الدواب تحب. الحب عاطفة جميلة، عاطفة نبيلة، عاطفة حلوة، سر عجيب يا أخي يوضعه الله في القلوب فتسعد النفوس وتهنأ، يهنأ الناس، يهنأ الناس بأحوالهم وتنشرح صدورهم. ربنا نفسه عز وجل بيحب. من أسماء الله عز وجل الودود، قال الإمام البخاري أي الحبيب. ربنا اسمه الودود، البخاري بيقول معناها الحبيب. ربنا يحب ويحب، ربنا يحب عباده الصالحين ويحبه الصالحون من عباده، وقال في كتابه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إخوتي في الله، موضوع اللقاء أعظم حب، أعظم حب، أعظم حب في الوجود. حب من؟ حب ربنا عز وجل. فهل تحبون الله يا عباد الله؟ هل تحبون الله؟ الله الذي خلقنا من عدم، الله الذي أسبغ علينا وافر النعم، الله الذي قوانا من ضعف، الله الذي أعزنا من ذلة وكثرنا من قلة، الله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، الله الذي علمنا من جهالة وكبرنا من صغر وقوانا من ضعف وأغنانا من فقر، كم عاملناه بما يكره وعاملنا بما نحب. بالله عليكم، كم عاملتم الله بما يكره وعاملكم بما تحبون؟ كم عصيتموه ولم يقطع عنكم رزقه؟ كم عصيتموه وقد نعمكم بالعافية والزوجة والولد والمال؟ كم عاملناه بما يكره وعاملنا بما نحب؟ هل قصدناه في شيء فخذلنا؟ افتكر كده مرة قصدت ربنا وخذلك. هل قصدناه في شيء فخذلنا؟ هل سألناه شيئا فحرمنا؟ ربنا أعطانا مما سألناه ومما لم نسأله. قال جل جلاله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. التقى ابن أبي نوح برجل عند بعض السواحل فقال له ابن أبي نوح هل عاملت ربك بما يكره وعاملك بما تحب؟ قال له كثيرا، كثير قوي. قال له فهل قصدته في شيء فخذلك؟ قال له أبدا. قال له فهل سألته شيئا فحرمك؟ قال له أطلاقا. قال لو فعل هذا معك أحد غير الله فماذا كنت تصنع معه؟ قال كنت أعجز عن شكره وكنت أعجز عن حبه. قال فإن الله قد أعطاك كل هذا فهو أحق بالحب وأحق بالشكر جل جلالك يا رب. يا أخوانا أنتوا بتحبوا ربنا؟ الله عز وجل وصف عباده الصالحين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن ما يحبش أي حد كحبه لله، ما يحبش أي حد أكثر من حبه لله، مستحيل، وإلا وقع في شرك المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النهاردة كل الناس تقول لك أنا بحب ربنا، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا حبايب ربنا وبنحب ربنا. تحبونه وتكفرون به؟ تحبونه وتعبدون سواه؟ تحبونه وتخالفونه؟ ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن، كل الشأن أن تحب. وآهن لو أحبك الله، يا سلام لو بقيت من حبايب ربنا، من أولياء ربنا. يا سلام، من وجد الله فماذا فقد؟ واحد مع ربنا خسر حاجة؟ ده معاه كل حاجة. ومن فقد الله فماذا وجد؟ ده خسر كل حاجة. فليتك تعفو، اسمع، فليتك تعفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. من وجد الله فماذا فقد؟ من فقد الله فماذا وجد؟ لو أحبك الله وكرهك كل الخلق، خسرت حاجة؟ انت ربحت كل حاجة. لو أحبك جميع الخلق وكرهك الله، خسرت كل حاجة. فهل تحبون الله يا عباد الله؟ يا ناس انتوا بتحبوا ربنا؟ يا مسلمين بتحبوا ربنا؟ قبل أن أسمع منك جواب، عايز أنبهك لأمر خطير جدا. اللي يحب حد أكتر من ربنا يبقى مشرك، اللي يحب حد كحبه لربنا يبقى مشرك، وقع في شرك المحبة. اسمع القرآن، قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بل اسمع هذه الآية العجيبة، اسمعها بالله عليك، اسمعها وضع نفسك في الميزان. قال الله عز وجل قل، يعني يا محمد، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله أكبر. ربنا بيقول للنبي يا محمد قل للمسلمين لو أنتوا بتحبوا نفسكم أو آباؤكم وأمهاتكم وأولادكم وإخوانكم وتجاراتكم مناصبكم أموالكم، لو بتحبوا حاجة من دي أكتر من ربنا أكتر من النبي فتربصوا، ستأتيكم كوارث من رب العالمين في الدنيا فضلا عن جحيم الآخرة. يا ترى احنا بنحب ربنا أكتر من نفسنا؟ بالله عليك انت بتحب ربنا اكتر من مراتك، اكتر من الفلوس، اكتر من الكرسي المنصب، اكتر من اخواتك، اكتر من عيالك؟ بتحب ربنا وبتحب النبي اكتر من نفسك؟ اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان بهن. رقم واحد: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لازم ربنا والنبي محمد يبقى أحب إليك من أي محبوب. فهل تحبون الله يا عباد الله؟ اعلم أنه لا يحب أحد لذاته إلا الله، وكل محبوب سوى الله يحب لله. أنا بحب الصالحين ليه؟ لأنهم يطيعون الله. بحب النبي محمد ليه؟ لأنه رسول الله. كل محبوب يحب لله ولا يحب لذاته إلا من؟ الله جل جلاله. فهل تحبون الله؟ طبعا طبعا بحب ربنا. طب أنا اللي نادي جايب لكم ميزان، جايب لكم ترمومتر المحبة، هتكتشف بنفسك إذا كنت صادق ولا كذاب. والأمر لو ترك للكلام لادعى الخلي حرقة الشجي، وكل يدعي حبا لربي، وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مسعد، بارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء. الله يرضى عليك. أسعد الله قلبك وأنار وجهك وعلى قدرك وشرح صدرك وتبوأت من الجنة منزلة. آمين. أنت وكل إخوانك من الدعاة المخلصين الصادقين، وبارك الله فيكم على هذه الكلمات الرائعة وعلى هذا العلم النافع للقلوب والأنفس إن شاء الله، الذي سيأخذنا بإذن الله عز وجل إلى الجنة. تبارك الله فيكم وفي كل العاملين على هذه القناة المباركة، وخاصة الشيخ محمد حسان. شيخ أنور الذي نرى في أمتنا بهذا في الاحتفالات بهذه الأعياد نستطيع أن نقول عليها يهودية، لأنها فعلا هي بدعة وليست من شيء من ديننا. نراها نتيجة لما سبق من تجهيز من أعدائنا حتى تصل الأمة إلى ما وصلت إليه الآن من انحلال أخلاقي ومن بعد كامل على الدين. وخاص وأريد أن أذكر ونتمنى من فضيلتكم أن تشيروا إلى أهمية الإعلام الهدام الذي فعلا حطم الأمة وفعلا أفقدها كل ما علمها ربها في كتابها وعلمها نبيها صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في سنته، لأننا أصبحنا نرى التافهين وعذرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الساقطين، يقدمون على أنهم نجوم وعلى أنهم قدوة وعلى أنهم سادة، فأصبحت البنات تقتدي بأتفه النساء والرجال كذلك، فهذا نتيجة ذاك. والمهم والمطلوب منا الآن أن نعود إلى خير القدوات وأحسن القدوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدنا محمد وصحابته وأزواجه بإذن الله عز وجل حتى يصلح حالنا. وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء، وعلى الإطالة، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ورانا أختي من الجزائر. حياك الله. أنا عايزة نكلمك بالحال، ما نبيش لهاد التعيلة بالسماء ولا لا، يوصلني نحب نقول حاجة صح، هادو من الأعياد وحنا ما نتعرفوش بهم بزاف في الجزائر. إذا حنايا شغل حبيت نقول حاجة، إني أثر الحب تاع الله ورسول، صح أنا نحب ربي ونحب رسول، بس ما عرفتش كيف نوصل للحد ديالي يعني، ما عرفتش علاش، دايما نخطأ، ولأن حد نعرف الحد تاعي وني خلاص باش نعرف إذا ربي يحبني ولا لا، دايما نتوب ونحب نعاود نغلط وصافي، ربي ماهوش راضي عليا. وكذا الشيء جائز بلي ما دايما ندير لي خلط الإيمان تاعي، قول ربي كواضع عليا ما يخليش نخطأ، دايما نغلط ونتوب نعاود أخطأ ونعاود نتوب. هذا الشيء قول لك سمع ديك تاع الشيخ قال بلي لي غلط توبة صادقة، إنه ربي كل من اللي خلاص نتوب من عبادة يزول بيسقط عبادة، فأنا نتوب ندخل في عباده خذ ديك العباده نعاود نخطئ. اختي الكريمه بارك الله فيك، هذا الشيء انا ما فهمتوش، كان عندي خطا ولا ما فهمتيني. اختي الكريمه الله يرضى عليكي، استاذنك لو امكن خذي التليفون، خذي التليفون من الكنترول وبعد الحلقه ان شاء الله تواصلي معايا ان السؤال مش واضح. بارك الله فيك. اتصلي يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. انا ام خالد. اهلا ام خالد، كيف حال حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا امي؟ بارك الله فيك. الله بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. والله يا شيخ مسعد يعني كنا زمان عايزين يعني في العشرينات وال 25 سنه كنا عايزين عالم زي حضرتك والله عشان يصحح لنا اخطائنا. الله يرضى عليك. والله يا شيخ مسعد انا لي طلب وحيد من حضرتك. اتفضلي. عايزك تدقق قوي على القنوات الفاسقه. حاضر. والله العظيم قاعدين بيحتفلوا بالعيد اللي حضرتك قلت عليه ده، وحتى رجلي على رجلي ولا مؤاخذه كانها عايشه في لندن. مذيعات مصريات مسلمات. يعني اسمائهم تدل انهم مسلمات، عشان خاطري عايزه حلقه خاصه من كلامك الحلو اللي زي السكر ده. الله يسترك. والله العظيم بارك الله فيك يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك يا ام خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله عز وجل ان يهدي يعني هذه المذيعه وكل المذيعات، ربنا يسترهم في الدنيا والاخره ويهديهم الى ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. ازيك يا عم الشيخ موسى؟ الحمد لله. في السهل الحمد ان شاء الله. منور الشاشه والله. الله يرضى عليك. انا عاوز اسال حضرتك سؤال والله. اتفضل. انا معايا ولد واحد وعاوز اجيب بنت. ومراتي ما بتنجبش. فاعمل ايه؟ والحمد لله الحاله متيسره وكل حاجه. طيب تابع معايا الحلقه ان شاء الله. تابع معايا الحلقه ان شاء الله. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بارك الله فيك يا شيخ مسعد ورفع قدرك. الله يبارك في حضرتك وجميع مشايخنا في القناه المباركه وعلمائنا جميعا، جزاك الله عنا خير. كنت قبل الفضائيات بارك الله فيك، يعني ناس كتير بصراحه غيرت المفاهيم خالص، صححت فعلا الاخطاء الحمد لله. لان قبل ما حضرتك يعني نسمع حضرتك على الفضائيات دي المباركه كنت قريت كتاب فيه تصحيح اخطاء برضه، فكنت اما ادعي بيه يعني حد يسب مثلا الظهر، يسب الايام، يسب السنه، اقول لهم لا تسبوا الظهر، اني انا الظهر اقلب الليل والنهار ما حدش يسمع. لا. او يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ كل حاجه حرمتوها علينا والكلام ده. فلما اسمع حضرتك واقرب الناس ليا طبعا اما يجوا يغلطوا واقول لهم لا ده كذا والدليل كذا يقولوا يعني يتقبلوا لانه سمعوا حضرتك وسمعوا مشايخنا الافاضل على القناه. الحمد لله. فطبعا تقبلوا النصايح وان دي اخطاء لازم تصحح وكده. الحمد لله. عشان ما اطولش على حضرتك يعني جزاك الله خير عنا فعلا، يعني ناس اقتنعت كتير بكلام احنا كنا بنقوله ما كانش ليه صدى يعني عند اقرب الناس لينا. الله يرضى عليك. فبارك الله فيك وجزاك الله خير في ميزان حسناتك. الله يكرمك. وسلامنا لشيوخنا الافاضل في القناه وجميع العاملين بها وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه يعني شرف لاي داعيه ان يخرج في قناه الرحمه. والله العظيم لا اداهم بها احد. احنا خرجنا في قنوات كثيره. لكن والله العظيم الواحد ما يجد انشراحة في الصدر وفرحة في القلب في أي قناة، وأنا أكن للجميع الاحترام لكن ده شعوري على الأقل، لا يجد انشراح وفرحة في القلب إلا عندما أكون في قناة الرحمة. فعلا فعلا اسم على مسمى، وفعلا في حب، وفعلا في هدف سامي نبيل. احنا كلنا دعاء وعاملين في القناة، والله العظيم همنا الأول والألف أن ندخل الجنة وأن ندخل أكبر قدر من المسلمين معنا بفضل الله على الجميع إلى الجنة. فوجزى الله الشيخ محمد حسان عنا خير الجزاء. لا شك أن هذا كله في ميزان حسناته وفي ميزان أخيه محمود وفي ميزان كل العاملين في القناة. وفعلا الحمد لله الواحد يجد صدى يعني بعد الحلقة تأتي اتصالات لبست النقاب بسبب الحلقة الماضية، آخر والله يا شيخ أطلقت لحيتي لما سمعتك تتكلم عن اللحية، وأنا في معرض الكتاب ناس تيجي تسلم عليها لا أعرفها يقولي مبروك جالك بنت، يعني هو تأثر بهذه الحلقة. فالحمد لله الذي تتم به بنعمته الصالحات. إخوتي في الله، هل تحبون الله؟ أنتوا بتحبوا ربنا؟ طبعا. طيب خد مني بقى ترمومتر المحبة، ترمومتر تقيس بيه الحب لله عز وجل، تعرف من خلاله إذا كنت من الصادقين أم من الكاذبين، إذا كنت من المخلصين أم من المدعين. أمارات صدق محبة العبد لله لكل قول حقيقة. اللي بيحب بيبان عليه، اللي بيحب أي حد بيبان عليه، لكل قول حقيقة، دليل، برهان، علامة. أمارات صدق محبة العبد لله. الأمارة الأولى طاعة الله عز وجل وترك معاصيه. تزعم أنك تحب الله ولا تصلي؟ إزاي؟ تحب ربك وتصلي مرة وتترك الصلاة 100 مرة؟ تحب الله وتأكل الربا وتأكل الرشوة؟ تحب الله وأنت تملك في فمك منشار نازل به غيبة ونميمة وسب ولعن وقذف في أعراض المسلمين سيما العلماء ولحوم العلماء مسمومة؟ بتحب ربنا وزوجتك ماشية من غير حجاب؟ بتحب ربنا ولم تؤدب ولدك على الإسلام؟ بتحب ربنا وتخالفه؟ اللي يحب حد يسمع كلامه، اللي يحب حد لا يخالفه، اللي يحب حد يطيعه. تعصى الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا وربي في القياس شنيع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فيا أخوانا يا اللي بتحبوا ربنا ليه بتخلفوه؟ لماذا تأكلون الربا؟ لماذا تخرج نساؤكم وبناتكم شبه عاريات؟ لماذا تأكلون الرشوة؟ لماذا لكم أعين كأعين القطط تنظر بها إلى الغاديات والرائحات، تنظر بها من خلال الدشوش إلى ما حرم الله؟ تحب ربنا وتعصى ازاي؟ تعصى الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا وربي في القياس شنيع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. العلامة الثانية اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يحب ربنا يتبع حبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تحب ربنا؟ طب ربنا بيقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اللي يقولك بحب ربنا ويخالف النبي قل له أنت كذاب. اللي يحب ربنا يقتفي أثر خليل ربنا، يتابع سنة حبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. فين انت من السنة؟ السنة مذبوحة في هيئتك، هيئتك إفرنجية. لو شفتك انا معرفش انت بالهيئة دي حلق لي كابوريا وجمبري ولبست الأحمر ما هو بقى عيد الحب، تلاقي الحريم ماشي لابس أحمر والشباب لابسين أحمر، أحمر فأحمر، الدنيا كلها حمرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهدايا حمرة ورود حمرة ودباديب حمرة ودكاكين كلها متزوقة بالأحمر. إيه ده؟ اللي يحب ربنا ما يعملوش كده، لأن النبي نهى عن كده. نهى عن كده؟ النبي نهى عن عيد الحب؟ مش نهانا عن التشبه باليهود؟ مش نهانا عن التشبه بالنصارى؟ مش نهانا عن التشبه بالمجوس؟ عيد الحب ده من اللي اخترعه؟ الرومان عباد الأصنام، وأحياه النصارى فلنطين قص إيطالي. النبي نهى عن كده يا ابني، النبي نهى عن كده. يا اللي بتحب ربنا انت فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس النهاردة هانت عندهم السنة. قال ابن تيمية رحمه الله إن هذه التقسيمات التي تعرفونها لم تكن عند الصحابة، ما كانش في حاجة عند الصحابة اسمها سنة مؤكدة، سنة مستحبة، نهي على سبيل كراهة التنزيه، ده مكروه كراهة التحريم، ما كانش الكلام ده عند الصحابة. إنما كان الصحابي يكفيه أن يسأل هل فعل رسول الله، هل قال رسول الله، هل أقر رسول الله، فإن قالوا نعم نفذ الأمر، ويسأل هل نهى رسول الله، فإن قالوا نعم انتهى عن النهي. إحنا النهاردة نسأل عشان ما نعملش. واحد يسألك إيه حكم إطلاق اللحية؟ قلنا فريضة، حالقها لغير عذر آثم. يقول لك يا أخي أنا سمعت واحد قال إنها سنة. طيب يا سيدي اللي قال لك إنها سنة، طب ما تنفذ السنة. لا، هو بيسأل، فإذا علم أنها سنة هجرها، ذبحها، تركها، ألقاها من وراء ظهره. هانت السنة عند الناس، صار الناس يتنظرون على من اقتفى أثر النبي. من قلد النبي في السمت الظاهر صار مادة للأفلام والنكات والكاريكاتورات، بقى نكتة. ليه يا أخوانا؟ الشباب اللي التزم بهدي النبي ده ذنبه إيه تتريقوا عليه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللي يزعم أنه بيحب ربنا ويخالف النبي قولوله أنت كذاب. ثلاثة، من أمارات صدق محبة العبد لله حب القرآن. القرآن كلام الله، والمحب لا شيء ألذ على سمعه من سماع كلام حبيبه، مش كده ولا ايه؟ اللي يحب حد يحب يسمع كلامه كتير قوي قوي قوي، ويقرا كلامه كتير قوي قوي. لو واحد كاتب كتابه على واحده وراح يشتغل في الكويت 5 سنين وبعدين جاله جواب من مراته التي لم يدخل بها حبيبته، جاله جواب تبث فيه الاشواق والمشاعر والعواطف، اول ما يجي له جواب حبيبته يعمل ايه؟ ياخده في حضنه كده من عند الحبيبة، وبعدين يشمه ويقبله، جواب حبيبته مراته، وبعدين يقرأ الجواب. يا سلام، هل يكتفي بقراءته مرة؟ لا، يقرأ 100 مرة، وكلما اشتد شوقه إليها يطلع الجواب ويرى تاني، كأنه يرى فيه أنفاسها، كأنه يرى فيه حبيبته زوجته. الناس اللي بيحبوا ربنا بيحبوا القرآن، بيحبوا كلام ربنا. روى أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني في الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي عايز يحب ربنا يعرفه، هتعرفه منين؟ من القرآن ومن السنة. من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وكان الفضيل بن عياض يقول: كفى بالله حبيبا، وكفى بالقرآن مؤنسا، وكفى بالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا ولا القرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. انت بتحب القرآن؟ النبي محمد اللي بيحب ربنا بصدق كان يحب القرآن قوي، هو صمه، القرآن في صدره، يجري في دمائه، في حشاياه، في عروقه. وبعدين لأنه بيحب ربنا يحب هو يقرأ القرآن ويحب يسمعه من غيره. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ده أنت الإمام، أنت الشيخ، ده أنت الأستاذ. أقرأ عليك وعليك أنزل، وعليك أنزل. اسمع العبارة دي، عبارة محب. قال: إني لأشتهي أن أسمعه من غيري. أشتهي، إني لأشتهي أن أسمعه من غيري. فعلا فعلا المحب يحب دايما يتكلم عن حبيبه، يحب دايما يسمع كلام عن حبيب، أي أخبار، أي حاجة، بيحب، محترق. النبي يقول له: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء فبلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان. النبي قال له حسبك؟ ابن مسعود بيقول بصيت كده لقيت النبي بيبكي شوقا إلى ربه عز وجل. كان عمر بن الخطاب إذا التقى بأبي موسى الأشعري قال يا أبا موسى ذكرنا ربنا اقرأ علينا كلام حبيبنا، فيقرأ أبو موسى القرآن ويبكي عمر رضي الله عنه. معي اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى كنت عايزة أسأل حضرتك عن حاجة. دلوقتي أنا بلبس الملحفة، عايزة أعرف إيه هو حكم النقاب، والحاجة التانية عايزة أعرف إيه حكم الذهاب للفنادق للفسحة، مش لحاجة. حكم النقاب؟ أيوة. ثم؟ الذهاب للفنادق. الذهاب للفنادق؟ أيوة. طيب حضرتك. شكرا جزاك الله كل خير يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا. يبقى المحب أو اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير ونعمة. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، معلش بعد اذن حضرتك توجه كلمة كده لابويا. نعم. ولاخواتي. دلوقتي انا عايز اسأل يعني اقول لحضرتك على حاجة. لما يبقى شايف حاجة مثلا اخويا بيعملها وعارف ان ده غلط، رايح لخطيبته ياخد له هدية، احب اقول مثلا بابا انصحه مثلا، يقول لي هو حر هو مش هيسمع كلامي. اقول يا بابا طب ما كده غلط وانت عارف ان ده غلط. يقول لي سيبيه سامح براحته، سيبيه براحته هو برضك مش هيسمع الكلام ودايما يهاجموني. انا عارف ان ده غلط وما ينفعش يتعمل ده غلط. مفيش ما بيسمعوش الكلام. حاضر. اقول له كل راعي مسؤول عن رعيته. يقول لي سيبيه. حاضر اجاوبك ان شاء الله. بعد اذن حضرتك توجه له كلمه بالله عليك. حاضر. وفي حاجه ثانيه كمان بعد اذن حضرتك. لا. انا نفسي البس النقاب. نعم. بس هو مش موافق. طيب. بيقول لي لما ربنا يكرمك ان شاء الله بالزوج الصالح بيلبس النقاب. هو شايف ان ده هيبقى عقبه ليا في انه ممكن ده مش هيوصل لي الزواج يعني. حاضر. دي تاني. بعد اذن حضرتك في حاجه ثالثه. انا اخويا هيعمل هو خاطب الحمد لله وهيعمل فرح قريب جدا. على شهر 6 كده تقريبا. نعم. عامل الفرح بتاعه ده في مكان في قاعة يعني. هو طبعا دلوقتي احنا الحمد لله ربنا كرمنا، انا عن نفسي يعني الحمد لله ربنا كرمني بحفظ القران، ربنا من عليه بالفضل يعني ده. اقصد الفرح يا اختي مش هيكون منضبط بضوابط الشرع؟ لا طبعا. طيب. وانا مش هينفع، ما دي عقبه ليا يعني. انا عايز اسال حضرتك برضك على حاجه. انا مش هينفع ده فرح اخويا ومش هينفع ما اروحوش. طب هجاوبك ان شاء الله. حاضر. تابعي معايا بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ فهد. الله يحييك شيخ مسعد. حياك الله وبياك. الله ينفع فيك ان شاء الله. الله يرضى عليك. والله يداك عنك كل خير. وربنا يكرمك شيخ فهد. تفضل. اللهم يا رب ندعي بس الشباب الله يردهم الى ديني ردا جميلا يا رب، ويبعدون عن فالنتاين وغير فالنتاين. يا رب يا رب. المشكلة هم يدعون بالحب، يدعون انه عيد للحب وهو بالاصح عيد الرذيلة. لا تجد عيد الحب في اوروبا وامريكا الحب عندهم يعني الجنس. نعم. والله يدعو والله ورسوله سبحانه يدعو الى الجنه ويدعو الى الحب الحقيقي. نعم. والله سبحانه وتعالى يكرم المحبين في جلاله بانه يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. نعم. الله يجعلنا واياكم والعاملين في قناه الرحمه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اللهم امين. جزاك الله خير يا شيخ فهد، بارك الله فيك ولك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير ونعمة. كيف حالك؟ اللهم لك الحمد. عندي سؤال ممكن يكون بعيد عن الحلقة شوية بس لا اشكال، اتمنى انت تجاوبنا عليه يعني. تفضل. لي زوجة اب. نعم. وارضعت عيال اخوي. فاصبح اخواتي وعيال اخويا اخوات من الرضاعة. فهل يجوز أخيك؟ ها؟ فهل يجوز لو لي اخ اللي هو اخو اخويا دي من رضاع عيال يعني الحكم عليهم ايه بينهم وبين طيب خد التليفون بتاع من الكنترول وبعد الحلقه نتكلم مع بعض عشان استفهم منك ان شاء الله. بارك الله فيك. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم شيخ مسعد؟ مع حضرتك اتفضلي. بارك الله فيك يا شيخ مسعد والله على الحلقات اللي حضرتك بتقدمها لنا. اكرمك الله. يا ريت حضرتك تدعي لي بالصلاح وبالنجاح وبالتفوق ان شاء الله في حياتي وفي اخرتي باذن الله. اسال الله عز وجل ان وتدعي لي فوق ما تمنيت واحسن ما تمنيت. الله يرضى عليك. بالصالح بالله عليك يا شيخ موسى. اسال الله عز وجل ان يهبك الزوج الصالح والذريه الصالحه وسائر بنات المسلمين يا رب. الله يرضى عليك ويبارك فيك. احبتي في الله، هل تحبون الله؟ ترمومتر المحبه الدليل الاول طاعه الله عز وجل وترك معاصيه. الدليل الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اعرضوا أنفسكم على السنة، اعرضوا أنفسكم على هدي النبي، على دل النبي في أخلاقه، في سلوكه، في آدابه، في صلاته، في صيامه، في حركاته، في سكناته. المحب يقلد النبي، المحب يتبع النبي، المحب ما يتفلسفش على كلام النبي، المحب ما يطعنش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمارة الثالثة حب القرآن، كلام ربنا. المحب لا يوجد شيء ألذ على سمعه من كلام حبيبه، والقرآن كلام الله عز وجل. أبو بكر بن عياش لما نزل به الموت بكته أخته، قال ما يبكيك؟ ألا ترين هذه الزاوية من الدار؟ قالت أراها. قال لقد ختمت فيها القرآن 18,000 مرة. قرأ المصحف 18,000 مرة حبا وشوقا وكرامة. عثمان بن عفان ختم القرآن كله في ركعة الوتر، صلى الوتر خلف مقام إبراهيم، قرأ فيه كل القرآن حب شوق. الذهبي يقول الذهبي في السير كان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، وكان له في كل يوم سوى رمضان ختمة. ازاي؟ كان بيتنفس قرآن، كأنه يتنفس قرآن، كأن كلامه كل قرآن. هؤلاء هم أهل المحبة الصادقة لله، يحبون كلام الله. بالله عليكم بربكم، هل تحبون سماع القرآن؟ هل تقبلون على القرآن حفظا، تعلما، سماعا، قراءة؟ بالله عليكم من رمضان إلى الآن ختمتم القرآن كم ختمة؟ بالله عليك انت قاعد قدام انت وزوجتك واولادك، بالله عليكم ختمتوا القران كم مره بعد رمضان؟ الاجابه مخزيه مؤسفه. في رمضان تجد الاصلاب قد انحنت على المصاحف، في المواصلات، في البيوت، في المساجد، حتى في الاعمال. وبعد رمضان كاني بهم الواحد منهم يضع مصحفه في المكتبه ويقول له الى اللقاء، أراك في رمضان المقبل إن شاء الله. فإذا جاء رمضان المقبل أخرج المصحف وقد علاه جبال من التراب، فنفض التراب وقال أهلا رمضان يا شهر القرآن. ختمت القرآن كم مرة؟ لماذا هجرنا القرآن هجر تحكيم وهجر عمل وهجر أخلاق وهجر سلوك وهجر تلاوة وهجر تلاوة؟ أنت مش خايف أنك تكون من الناس اللي النبي هيشتكيها في الآخرة إلى الله؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللي يحب ربنا يحب القرآن، يقبل على القرآن بكل كيانه، يحب أن يسمع القرآن، يحب أن يقرأ القرآن، يحب أن يدرس تفسير آيات القرآن. دي أمارة حب. الأمارة الثالثة حب الصلاة والشوق إليها. اللي يحب ربنا يحب يقف بين يدي الله، بل ويشتاق إلى الصلاة. وقد وصف ربنا عباده الصالحين بقوله في سورة الفرقان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مش قاعد قدام الدش قدامه 500 قناة وعمال يقلب يجيب الحمرة والخضرة والصفرة والراقصة والممثلة واللي خارجة ايه ده. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أحرقهم الشوق إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تنتفخ قدماه بالورم رجله تورم. فقول له عائشة ألم يغفر لك ما تقدم وتأخر من ذنبك؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا. محب صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة، اللي يحب ربنا يحب الصلاة ويشتاق للصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ركز. قالوا بلى بلى يا رسول الله، قل لنا. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى إيه؟ المسارح، إلى السينمات، إلى الاستاد، لا وكثرة الخطى إلى المساجد، شوف اللي جاية، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا حاله مشتاق، يصلي الظهر ويروح البيت. الله، هو العصر ما ادانش؟ هو يا اخوانا العصر ادى وانا ما سمعتش؟ هو فاضل قد ايه على العصر؟ مشتاق. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه يشبه قنديل المسجد، معلق، يخرج إلى بيته وقلبه في المسجد، أو قلبه معلق من العلاقة، يعني بينه وبين الجامع علاقة حب. كان الربيع بن خثيم يقول، كان الربيع يقول إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. قلبه معلق بالمساجد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، محب، يحب يقف بين يدي الله، محب. كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، حباب عيني في الصلاة. احنا ده حلنا؟ الواحد يقول لمراته هخرج اصلي الفجر ولا عشاي، هخطف ركعتين واجي بسرعة، هخطف العصر واجيلك. الامام لو اطال دقيقتين زمجر الناس، زمجروا وتأففوا. ليه يا اخوانا؟ مش انتوا بتحبوا ربنا؟ هل يمل حبيب حبيبة؟ هل يكره محب أن يقف بين يدي حبيبه؟ ما انت كنت بتقف مع زوجتك قبل البناء أثناء العقد تقف معاه ساعتين وما تحسش بالوجع أبدا. لا يمل حبيب من الجلوس مع حبيبه، من الوقوف بين يدي حبيبه. الصحابة كانوا بيتقطعوا في الصلاة ولا يشعرون، لأنهم في عالم آخر. عروة قطعت قدمه وهو يصلي، عباد بن بشر وقف يصلي فرماه كافر بسهم في صدره فنزعه ونزف الدم، فرماه بسهم ثاني فنزعه وكتم الدم، فرماه بسهم ثالث دمه بينزف فنزعه، ثم قال قم يا عمار أدرك الناس. فلما قام عمار ذهل، قال لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله كرهت أن أقطعها. هذا هو حال المحبين. ورجل قلبه معلق بالمساجد، مش بالأهاوي، مش بالنواصي، مش بالمقاهي، مش بالمسارح، مش بالسينمات، قلبه معلق بالمساجد. هذه أمارة حب. نزل الموت بسعيد بن المسيب فبكت ابنته بجوار رأسه، قال لماذا تبكي؟ إنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، ومنذ 20 لم أرى أقفية الناس في الصلاة، كل صلاتي في الصف الأول. هذا هو حال أهل الشوق، أهل الحب لله عز وجل. فهل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ أحد الصحابة لما دخل بزوجته وجده أصحابه يصلي الفجر في الصف الأول في جماعة ليلة البناء، فقال له بعضهم هذه ليلة بنائك وتصلي معنا الغداء في جماعة، قال إن امرأة تمنعني عن صلاة الفجر في جماعة لهي امرأة سوء. النهاردة يا أخويا الواحد فينا أول ما يدخل بزوجته يقعد أسبوع في البيت يترك الصلاة في الجماعة في المسجد، يسيب الصلاة في الجامع. ليه؟ يقولك لما سبع يبقى أبو السباع. يقولك النبي قال سبعوا يا عم انت فاهم كلام النبي غلط، الله يبارك لك. النبي قال للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، يعني تبيت في فراش البكر سبع ليالي، لكن اطلع صلي، صلي الارحام، صلي الجنازه، افعل الواجبات. يا ترى ده حلنا في الصلاه؟ الأمارة الخامسة على صدق محبة العبد لله، الشوق إلى لقاء الله، الشوق إلى رؤية وجه الله الكريم. اللي يحب حد يتمنى يشوفه. أنتوا نفسكم تشوفوا ربنا عز وجل الجميل الجليل الكريم الودود الغفور المجيد جل جلاله؟ نفسكم تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله؟ قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال أبو عثمان الحيري: هذه الآية تعزية من الله للمشتاقين لرؤياه، ومعناها أنا أعلم باشتياقكم إلي وقد أجلت لكم أجلا وعن قريب ستصلون. قال أبو عثمان: وعلامة الشوق لله حب الموت مع الراحة والعافية، كيوسف عليه السلام، فإنه عندما ألقي في الجب لم يقل توفني إليك، وعندما دخل السجن لم يقل توفني إليك، إنما عندما كمل الأمر وتمت النعمة قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اشتقت لك يا رب بقى، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. النبي كان يفرح بأي حاجة جديدة مخلوقة جديدة. اسمع الحديث العجيب ده، أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه. إذا المطر نزل النبي يحسر ثوبه، يعني شمر كده، وربما يخلع العمامة، يستقبل المطر بفرح. فإذا قيل له في ذلك قال: إنه حديث عهد بربه. المطر ده جاي من عند ربنا، لسه مخلوق جديد، حديث عهد بحبيبي، فيفرح به. ستة من أمارات صدق محبة العبد لله: الحب في الله والبغض في الله، محبة أحباب المحبوب. ابن مسعود كان بيقول: لو أن عمر أحب كلبا لكان من أحب الكلاب إلي. حبيب حبيبي حبيبي، اللي يحب ربنا يحب الرسل، يحب الأنبياء، يحب الشهداء، يحب الصديقين، يحب الصالحين، يحب الملتزمين، يحب المحجبات. اللي يحب ربنا يحب أهل ربنا. روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. ابن عمر كان يقول برضو في دعائه: اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم وحببني إليهم. يبقى اللي يكره الملتزمين ويقول لك بحب ربنا قل له كذاب أفاك مفتري. سابعا وأخيرا من أمارات صدق محبة العبد لله: ذكر الله. اللي يحب حد يتكلم عنه كتير قوي قوي قوي. بتحب الشيخ محمد حسان، كل ما تيجي مناسبة تتكلم عنه، هذا كريم، هذا رجل عالم، هذا متواضع. بتحب مراتك على طول تتكلم عنها، الله يرحمها كانت بتعمل عمايل، وهي كانت بتذنبك وتوقفك قدام الحيط. بتحب والدك، كل ما تيجي سيرته الله يرحمه كان راجل والرجال قليله. اللي يحب حد يتكلم عنه كتير. انتوا بتحبوا ربنا؟ بتذكروه قد ايه؟ ربنا وصف المحبين الصادقين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل أحيانهم. وده كان حال النبي محمد. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، حتى في الخلاء لا يذكره بلسانه إنما بقلبه، يستشعر الحياء من ربه، يستشعر النعمة عندما أذاقه الله لذة الطعام وأذهب عنه أذاه. النبي كان بيذكر ربنا حتى وهو نايم. أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان وقلبي لا ينام. وكان ذنون يقول: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. أحد تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لك: ما رأيت أحدا يذكر الله كابن باز، كان لا يفطر عن ذكر الله. حتى أثناء المحاضرة إذا جاءه سؤال من أحد، أثناء تلقي السؤال لسانه يعمل: سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. حتى إذا أراد أن يعتب على طالب علم يقول: سبح حمد كبر. ناس علموا من أين تؤكل الكتف. كل عبادة ربنا وضع لها حد إلا الذكر. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا على قد ما تقدروا. أين حالكم مع الذكر؟ كيف حالكم مع ذكر ربكم عز وجل؟ أنا عندي نماذج كثيرة لحال المحبين المشتاقين لرب العالمين، لكن الوقت نفذ، وإن شاء الله سنستأنف في حلقة أو حلقتين عن أعظم حب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا حبيبين لينين سهلين، وأن يملأ قلوبنا حب، ونحن مع الحب الطاهر الجميل النبيل، حب ربنا، حب النبي محمد، حب الوالدين، حب الصحابة، حب الصالحين، حب الزوجة، حب الخير لكل البشر. إنما عيد الحب هذا يقصد به العلاقات الآثمة، الحب والغرام والعشق والهيام ولقاءات الظلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت نفذ بسرعة وفيش مجال أن أجيب على الأسئلة، لكن أعد إن شاء الله أن أجيب عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب من يحبه وبحب كل عمل يقربنا إلى حبه، ونسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إلهي.